يحاربونهم حربا نفسية حتى يتقوى المؤمنون وحتى يضعفوا المنافقين. فمما أمرهم الله تعالى أمر المؤمنين أن يقولوا لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، يعني ما يصيبنا هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وفيه حكمة. مما كذلك أمر الله تعالى المؤمنين أن يواجهوا به المنافقين أن يقولوا لهم قل هل تربصون بنا، تربصون يعني تنتظرون، التربص هو الانتظار والترصد. قلت ومن الأخطاء الشائعة في المغرب العربي استعمال الدورات التدريبية والتمرين استعمال لفظ تربص فلان متربص، هذا خطأ من الأخطاء تاع المغاربة المغرب العربي، يستعملون كلمة التربص للدورة ستاج تاع ستاج يعني اللغة الفرنسية تربص، هذا خطأ، إنما قل دورة تدريبية تمرين دورة تعليمية ماشي تربص. قل هل تربصون، التربص هو الانتظار والترصد، قل هل يعني تنتظرون منا إلا إحدى الحسنيين، الحسنيين الحسنى هو تأنيث للأحسن، يعني المؤمن إما يجاهد في سبيل الله إما يغنم وينتصر ويعيش في عزة وكرامة وإما الشهادة. يعني أنتم أيها المنافقون لما إذا أصابنا مكروه تفرحون وإذا أصابتنا نعمة تحزنون، نحن ندور بين الحسنيين إما الشهادة وإما النصر والعزة والكرامة، ونحن نتربص بكم ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، بعقاب، بمرض، بجائحة، بأشياء، أو بأيدينا أو بأن يقيم عليكم الحد، بأن يقع المنافق في الكفر الصريح فيقتل أو يقع في حد من حدود الله فيقام عليه الحد، أو أنهم المنافقين هؤلاء بعضهم مثلا يعلنها صراحة وينحاز إلى صف الكافرين وإذا جاءت الحرب وقع عليهم القتل، فتربصوا فانتظروا إن معكم متربصون، إن معكم منتظرون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، بيّن الله أن الكفر كفر المنافقين هو الذي جعل نفقاتهم غير مقبولة عند الله. وكذلك من صفاتهم أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يأتون إلى الصلاة خوفا من المؤمنين وليس إيمانا بالصلاة، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا يحبون الإنفاق لأنهم لا يرجون الثواب من وراء الإنفاق، فإذا أنفقوا ينفقون خوفا فقط. ثم الله تعالى ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل مسلم أن تعجبه أموال وأولاد الكافرين والمنافقين، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، علاش؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعذبهم نفسيا بأن يتعبوا في جمعها ثم يخافوا من ضياعها وذهابها، ويخافون من تركها وراءهم، وتزهق أنفسهم وتخرج أنفسهم تخرج وهم كافرون، يعني ينتقلون من عذاب إلى عذاب. ويحلفون بالله إنهم منكم، يعني المنافقون يحلفون للمؤمنين أنهم منهم، يعني من المؤمنين. رب يقول وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون أي يخافون أشد الخوف، الفارق. الفارق بفتح الراء هو الخوف الشديد. لماذا يحلفون بالله؟ خوفا من المؤمنين. لو يجدون ملجأ، مكانا يلجأون إليه، أو مغارات، أو مدخلا مدخلا، لولوا إليه وهم يجمحون. يجمحون أي يذهبون ويهربون ولا يلتفتون وراءهم. ومنهم من يلمزك، يلمزك أي اللمس. ما معنى اللمس؟ اللمس، اللمس هو الاستهزاء. الاستهزاء. ويل لكل همزة لمازة. ما الفرق بين الهمزة واللمازة؟ كلاهما استهزاء. تحكي الفرق بين الهمز واللمز. الهمز، الهمز يكون بالعين باليد، واللمز يكون باللسان. باش تعرف، باش تفرق، اللسان فيها حرف اللام يعني، واللمز فيه حرف اللام. خلاص لصق هذه بهذه، ما تنساهاش. اللمس اللسان، الهمز بالعين او باليد او بالاشاره بالفم، الهمز واللمس. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يتكلمون. من صفات المنافقين الطعن في ولي الامر العادل الذي ينفق عن الامه. المنافقون لا يرضون الا اذا اعطوا، فان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون اي يغضبون. ولو انهم رضوا، رضيت نفوسهم، ما اتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، كافينا الله، حسبنا الله، يكفينا الله، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله من رزقه ورسوله، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتي الناس من فضل الله، لأن الله صلى الله عليه وسلم يقسم، الله يقسم، الله تعالى هو الذي يقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خازن، الله هو المعطي. إنا إلى الله راغبون، أي يرغبون في رزق الله وفضله. إذن هذه الآيات أيها الإخوة راهي تتكلم كذلك في صفات المنافقين حتى نحذرهم، نحذر منهم. وإذا كان هناك ناس عندهم هذه الصفات علينا أن نتعامل معهم بحذر. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات، من الآية 56 حتى الآية 59. الفائدة الأولى، إن المؤمن يجاهد لينتصر أو ليموت شهيدا. وهذه الصفة ليست لأحد في الدنيا إلا للمؤمن المجاهد في سبيل الله، وهي تجعل المؤمن يحب الجهاد في سبيل الله ويشتاق إليه. إذن المؤمن يجاهد، إما ينتصر وإما يموت، وهذه الصفة لا توجد في غير المؤمنين. تجد بعض الناس الذين ليس عندهم هذه العقيدة، لما يجاهدوا خاصة إذا حاصرهم الموت، حاصرهم العدو، يقول لماذا نحن هنا؟ ماذا نفعل هنا؟ لماذا؟ ما الذي أتى بنا إلى هذه الظروف هذه؟ الآن سنموت، نموت هكذا، ما هي النتيجة؟ هذا الكفار والمنافقون هكذا يفكرون، أما المؤمن عادي، إما ينتصر وإما يموت شهيدا، وهذا يجعل المؤمن يحب الجهاد ويشتاق إليه. ولهذا تجد الحمد لله المسلمين مهما أصابهم إذا جاء الجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي تجدهم يصبرون صبرا الكفار يتعجبون منه، كما حدث في العصر الحاضر لما المسلمون خاصة المسلمون العرب لما كانوا مستعمرين من طرف استعمار ولما جاهدوهم الكفار تعجبوا كيف يعني هذا رجل ما ناس ما عندهم طعام ولا عندهم لباس ولا عندهم أسلحة الفتاكة ويقابلون الجيوش الجرارة عندهم الأسلحة الفتاكة والمتطورة وأحيانا ينتصرون فيتعجب من الكفار في بعض الحروب ينتصر في بعض الوقائع ينتصر المسلمون فيتعجبون من الكفار وأحيانا يموتون شهداء فلما يجوا يصيبوهم ما عندهم لا طعام ولا لباس ولا أدوية كافية يتعجبوا يقولوا هذا كيف هذا والجيش المستعمر عنده الطعام والاتصالات اللاسلكية والأسلحة واللباس والرفاهية كيف؟ لأن المؤمن يجاهد في سبيل الله وهذا هذه الصفة الأعداء لما درسوها الأعداء طبعا المفكرون تحهم شيء العامة المفكرون لما درسوا منيح هذه الصفة قالوا هؤلاء المسلمون الذين انتصروا على فارس والروم بإمكانيات قليلة جدا ما هو السر فلما درسوا وجدوا أن قوة المسلمين تأتي من دينهم من القرآن من السنة من هذه الروح أنه المؤمن إما يعيش سعيد حر وإما يموت شهيد وكش الزوج فقالوا لابد أن نضرب هذه الصفة في المسلمين وفعلا ضربوها ولهم وسائل كثيرة لضربها منها تشويه الجهاد منها تشويه الجهاد حتى الآن ما تشويه الجهاد كيف يأتون إلى بعض الشباب ويدخلون عليهم أفكار غريبة حتى يصير الشاب المسلم الذي المفروض يروح يقتل الكفار المعتادين يقتل إخوانه المسلمين يقول نبدأ بالمسلمين يبدأوا بالمسلمين ويبقوا في المسلمين شحال مرة يقول احنا نبدأ بهذا وبعد يبدأوا بهم وين يروحوا ما يبقوا فيهم بعض الناس بيقول لا تدير هذا في بلادك فروح حرر فلسطين لا نبدأ بهنا وبعد يبدأوا بهنا وبعد ما يحرش فلسطين بالزلمة محتلة فهذه شويه حتى صار كثير من المسلمين لما تكلم كلمة الجهاد بعض الناس غير تهضر الجهاد يكون نعسان كان يجي الحلقة هكذا يا باش يسمع أو راكد يسمع الجهاد ينوض يفطر الجهاد مش الجهاد لا تخاف ماشي الجهاد تاع بيت الوضوء ما تخاف الجهاد الشرعي هذا الجهاد هذايا خوفوا الناس منه حتى صار بعض الناس بسبب هذا الغلو والتطرف جاء تطرف واحد آخر كما واحد راوي بان في القنوات كي يبان يبان بوردة في الدنيا وردة ماشي سيف ولا قول سلاح لا لا ورطة هكذا باش يوري الناس بلي الإسلام بوبول الإسلام مليح ما عليش دير وردة بصح عنده واحد الفتاوى لا إله إلا الله. مؤخرا جابوا له امرأة متبرجة يعني ما تقدرش تشوف فيها ويتكلم معها ومن بعد سألتوا على المنقبات طاح على المنقبات المنقبات هذو متطرفات هي قلت لك عريانة هذا شنو صحيح ويهضر عليهم فالمؤمن يحارب التطرف بماذا بالوسطية بالوسطية الصحيحة ماشي الوسطية تاع بعض الناس بعض الناس يعني يريد تحرير المرأة ويقول هذه الوسطية تحرير المرأة من ماذا من قيود الشرع الإسلامي من قيود الدين إذن هذا الصفة هذه اللي هي المؤمن يعيش بكرامة وعزة وسيادة في ظل شريعة الله وإلا يموت شهيدا كنقولوا يموت شهيدا يعني بالجهاد الشرعي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وشهيد الجهاد تاع المتطرفين ولا تطرف المنهزمين ولهذا لما خرج بعض المسلمين عن الحجاج بن يوسف ماذا نتج منهم لما تغلب عليهم الحجاج الظالم الحجاج هذا كان أمير ظالم خرجوا عليه قالوا خلاص وجدوا روحهم مليح وخرجوا عليه وغلبهم ماذا جاء بعده جاء الفكر وشو الإرجاء ناس صارت مقتلة كبيرة الحجاج دار حالة انتقم منهم انتقام شديد فجاءت نتيجة عكسية اللي هي ماذا الصح في القلب الصح في القلب ولهذا أيها الإخوة التطرف وش يولد يولد التطرف ولهذا علينا أن نحذر كيفاش نحذر نتمسك بديننا ونسير خلف علمائنا اليوم كثير من الناس ما مش يسيروا خلف العلماء يا إما العالم بعض أدعية العلم تجدوا ثاني رايح متفلت وإما عالم مشهور تقي خاف ربي يمشي على الصراط المستقيم الناس ما يسمعونوش يسمعون للمحللين السياسيين المحللين الاقتصاديين التحليل تاع صاحبه تحليل الأخبار وتحليل الأحداث والحوادث في القهوة في الزنقة في الشارع ويتركون العلماء إذن لابد من العودة إلى العلم العلم أيها الإخوة به تتضح الأمور وتتسقم الأحوال من غير علم سيكون هناك الجهل والفتن ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر الفتن دائما يذكر معها قلة العلم وكثرة الجهل الأحاديث لما يذكر القتل دائما يربطه بقلة العلم وكثرة الجهل وش من العلم؟ العلم تاع الدين أما العلم تاع الدنيا راه أنا وتطور بزاف حتى يقول لك يعرف المسافة اللي بين الأرض والشمس يعرفوها بالحساب بالصح في الدين خاصة الآن مع انتشار هذا اليوتيوب هذا الآن كل الناس يتكلمون خاصة هؤلاء المحللين السياسيين والمدققين في الأخبار يجيب لك الدقة فلان راهو ياكل دجاجتين كل يوم وعنده سيارة كذا وعنده أرض في البلاد الفلانية وعمارة في البلاد الفلانية وشقة فيلا في البلاد الفلانية بالتفصيل في الدين ما يعرف كيف يرقع صلاته، كيف يصلح صلاته لا يعرف، ما هي حقوق الجار ما يعرف، كيف تتعامل مع الكبير ما يعرف. ولما يجيب آية يقول لك الآية على كل حال ما نحفظهاش صح، نعطيك المعنى تاعها. اعطيني المعنى تاع الآية. من آية القرآن يا سيدي؟ ماكش تحفظ الآية، واش دير؟ خذ المصحف وقرأ الآية. كيف تعطيني المعنى تاع الآية؟ نعطيكم المعنى تاع الآية. سبحان الله. وإذا جاب حديث يا إما حديث ضعيف ولا موضوع، وإذا صحيح يكسروا. حتى كما واحد محلل كيف الأخبار، كل هذا من الجنون يخدموا معاه، يجيب واحد الأخبار كي يجي يهضر في الحديث يقول الحديث كما يقول الحديث إنما الصح في النية، إنما الصح في النية ولكل امرئ ما نوى، أخطأت. ولهذا أيها الإخوة لازم رجوع إلى العلم الديني، وهذا الأمر هذا ثاني راهم يحاربوه الكفار والمنافقون، ودخلوا لهم من باب الإرهاب. قالوا لهم باللي الإرهابيين منين جاؤوا، الخوارج منين جاؤوا؟ جاؤوا خطر تعلموا الدين وتعلموا القرآن، كذبوا كاش منها. اللي يتعلم الدين مليح ما تخافش منه، تعلم الدين مليح، تعلم أصول، ماشي القرآن برك، ماشي يحفظ القرآن لا، لأنه ممكن يحفظ القرآن برك، يحفظ برك خطأ. لازم تحفظ القرآن إذا حبيت تحفظ القرآن، وتفهم القرآن الكريم فهما صحيحا، ليفهم الدين خافش منه. ولهذا لازم نرجع للعلم يا جماعة. هذه الصفة، صفة أن المؤمن يعيش في كرامة وعزة وسيادة أو يموت شهيد، هذه الصفة لا توجد إلا للمؤمن، فينبغي إحياؤها وتشجيعها ونشرها. إذن قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. إذن المؤمن يعيش على إحدى الحسنيين، ثانيا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. هذه فيها إغاظة، إغاظة للعدو. الإغاظة يعني دخل عليهم الحاجة لتحزنهم، الإغاظة مشروعية. إذن فائدة ثانية، مشروعية إغاظة العدو بالقول والعمل، وإجابة الكفار بما يبكتهم ويحزنهم ويخزيهم. من الكفار كي يحاربون بالحرب النفسية والكلام الجارح، نرد عليهم، نرد عليهم بالكلام الذي يجرحهم ويغيظهم ويحزنهم ويخزيهم، كما هما يحزنوا فينا يحزنوهم. والكفار يحزنوا، يحبوا يحزنوا المسلمين بأي طريقة، ومنها التي لا يذكرها كثير من الدعاة، منها نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والعقائد الباطلة. شكون يجيب لي مثال؟ كاين وقت المسلمين لازم يفرحوا فيه، كاين أحاديث تبكيهم، يوم نهار العيد، نهار العيد، نهار العيد مشروع وشنو؟ تفرح وتنشرح، حتى ولا كنت زعفان وسهرت وكعيان جاهد نفسك باش تفرح نهار العيد. واش جابوا لنا الأعداء؟ زيارة المقابر. لهذا في بعض البلدان غير يصلي صلاة العيد قبل ما يروح يغافر الأحياء، وش يروح؟ يروح للمقابر. انا كنت متعجب علاه يروحوا، نهار كنت صغير علاه يروحوا للمقابر، علاه واش شكون منين جابوها؟ الفائدة به كاين احاديث تقول باللي نهار العيد الارواح تاع الاموات تطلع فوق القبور وتستنى الاقرباء تاعهم يجوا يزوروهم نهار العيد. علاه ماشي البارح؟ علاش ماشي 25 نهار رمضان؟ على نهار العيد سبيسيال يعني علاه؟ هادو اللي دار هذا الحديث هذا يا انتم المسلمين تاعها تفرحوا نهار العيد، هاسن الله غير نبكيكم. ويروحوا للمقبرة واش يديروا؟ يبداو يبكيو. إذا ما بكاش على الأقل يحزن. ما تروحش يقول كيف ما تروح؟ ماكاه ما تروح. على ما راحش في 24 رمضان 23 رمضان؟ على ما راحش على كي كنت صايم، ما تاكل صايم ما تستنى باش تاكل الشوربة، مشغول بالجوع. ونهار العيد بعد صلاة عيد مباشرة إلى المقبرة، غلط ما تروح. أحاديث هذه ما كاش منها، ما يطلعوا فوق القبر ما والو. ولكن اللي دار هذه الأحاديث دارها علاش؟ باش يحزن المسلمين. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء. ولهذا الحزن الشريعة الإسلامية ما تحوسش عليه، ما تبحثش عليه. إذا هجم عليك واش دير له؟ ادفعه بالدعاء وبضده. ولهذا من الأحاديث كذلك الضعيفة والموضوعة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم الحزن. هذا الحديث سمعته به ولا لا؟ كان متواصل الأحزان، ما كانش منها حديث، ما كانش منه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مستبشرا متفائلا، ما كانش يحزن. يحزن إذا مات له ميت، ألم يقل لما مات ابنه إبراهيم: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون؟ عادي صح، يدفع هذا الحزن الصبر، ما تحوش على الحزن نتاع. ولهذا هذا الفكر تاع الحزن ابعد الناس عن الدين. سمعت وحده نصرانيه قلت لهم انا مانيش ملتزمه بالديانه النصرانيه. قالوا لها لا. قلت لهم انا نصرانيه بصح انا ما نلتزمش بالديانه النصرانيه. قالوا لها لا. قلت لهم يا بوكو دو تريستاز، كاين بزاف حزن. انا ما نحبوش الحزن، ندخلوا الكنيسه نشوفوا غير الحزن. واش ولاو داروا النصارى؟ ولاو داروا الموسيقى. مع الاول كانوا دايرين موسيقى حزينه تاع الاورغل هذا، ومن بعد قالوا مازال الحزن. هم بعد دخلوا فيها واش الدق الدق الدق الدق الدق الدق باش يفرحوا الشباب. شفت معالجه الخطا بالخطا. اذن الكفار حزنون، خاصة اللي يحبوا يحزنون. لو كافر شاد سابعه شاد مكانه ما يخلطش فينا خليه، خلط فينا خلطوه فيه. يدير لك الحزن دير له الحزن، أدخل عليه. ولهذا قلت لإخواننا الفلسطينيين، قلت لهم حاولوا كي يستشهد أحد الشهداء من إخواننا الفلسطينيين رحمهم الله، حاولوا ما تبكيوش قدام الكاميرا، خاصة الرجال، الإنسان قولوا شوية، حاولوا ما تبكيوش قدام الكاميرا. علاش؟ اليهود يفرحوا على بالكم، يديروا عرس كي يشوفوا هذاك الفلسطينيين حزنانين ويبكيو، يديروا عرس يبداو يسردوا في الحلوى، خاصة إذا كان الشهيد من الناس اللي دار فيهم حالة. يديروا حالة، يوزعوا الحلوى ويوزعوا القهوة والشاي. لهذا حبي التبكي، إذا جاء لك الصحفي يصور قول ما تصورش وابكي بكاء شرعي. إذن مشروعية إغاظة العدو، الإغاظة يعني أن ندخل عليه ماذا؟ الغيظ والحزن بالقول والعمل. هما قالوا بلي إحنا إذا أصابتكم مصيبة أيها المسلمون هيا الحمد لله ما كناش معاكم. قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولهذا هناك حكمة تقول ابتسامة المهزوم أمام عدوه تتعبه. ابتسامة المهزوم يعني واحد مهزوم انهزم في الحرب حكمه وجاب شيء يوقع تنازل ولا الاستسلام خلاص حكم ما كاش كيفاه يقاتلهم يبتسم. هذه الابتسامة هذه تهزهم تهدهم. إذن الله تعالى يعلمنا أن نفعل هذا. قال تعالى فتربصوا إنا معكم متربصون. ثم قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. علاش ربي ما تقبلش منهم؟ لأنهم كفار ومراءون. إذا الفائدة الثالثة خطورة الكفر وخطورة الرياء فهما محبطان للعمل. الكفر محبط للعمل والرياء كذلك محبط للعمل. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا هو الكافر ربي ما يقبلش منه الإنفاق تاعه. ولا يأتون الصلاة إلا وهم أسالى. إذن الفائدة الثالثة خطورة الكفر والرياء فهما محبطان للعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد. يوم القيامة ينادي مناد أمام الناس جميعا من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده. يعني واحد صلى وسجم صلاته باش يشكروه الناس يوم القيامة ربي يقول روح لهذاك اللي زينت صلاتك من أجله يقول يعطيك الأجر. شوف كي يروح عنده يقول لك أنا نعطيك الأجر أنا محتاج حسنة روح بعد عليا روح. فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ربي أغنى الشركاء. واحد كي يكون شريك مع واحد كل واحد يطلب حقه بصح ربي والو ما لا يقبل الشركة. إذا عملت الإنسان عمل لغير الله يقول لك ربي روح عنده أنا خلاص روح. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. كاين حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف أعنينا منها أكثر من المسيح الدجال. المسيح الدجال يعني خطير ولا لا؟ راهي فتنة كبيرة الله يحفظنا. هاك تشوف كاين دعاة اليوم راهم يخلطوا في الدين ويتبعوا فيهم الناس دعاة رايحين فيها راهم يتبعوا فيهم الناس. تعجب واحد كيما هذاك يتبعوه يظل يخلط في الدين وعنده أنصار وعنده أتباع يدافعون عنه. لا إله إلا الله الله يحفظنا. المسيح الدجال أخطر. المسيح الدجال ساحر كبير يجي يقول لك تا أروع وراه باباك ويما قولوا ماتوا وراه مدفوني هنا نور باباك اللي مات نور من الاخبار ويماك اللي مات نور من الاخبار ويقولك يا عبد القادر يا وليدنا تبع هذا هو ربك وعودوا يموتوا هاي قولوا شكون اللي يبقى على الايمان لك الا اللي باباك اللي مات نور من الاخبار يقولك تبعوا هذا واش فتنة كبيرة وصعب باباك لنا شياطين شيطان يتمثل في صورة باباك وشيطان يتمثل في صورة إيمان الدجال ولهذا المسيح الدجال ينبغي التحذير منه حتى قال بعض العلماء وددت يعني تمنيت أن يكون في كل مسجد واعظ يحذر الناس من المسيح الدجال دائما لخطورته لكن قبل المسيح الدجال كاين دجالين اللي يسلم منهم بإذن الله سيسلم من المسيح الدجال ولهذا ردوا بالكم من هؤلاء الدعاة اللي راهم يبانوا في القنوات ويبانوا في اليوتيوب ردوا بالكم منهم وراهم دجالون كما ابراهيم عدنان هذا اسمه عدنان ابراهيم هذا دجال كبير وهذا تاع القدس هذا ابو عرفه ابراهيم اسمه صلاح الدين بن ابراهيم هذا دجال ردوا بالكم منه وشحروه واحد يقول له شحروه ردوا بالكم خير بزاف دجالين ما تتبعوش اي انسان سبحان الله في الدنيا انسان اذا مريض ما يروحش عند اي طبيب خاصه اذا عنده مرض خطير ماذا يفعل يسال عن طبيب الحاذق اللي يعرف منين اما الدين والله غير عجبني يعرف يهدر يجيب الايات ويجيب الاحاديث الله يبارك وفصيح خاصه احنا الجزائريين بحكم اللغه العربيه ضعيفة يعني نوعا ما شوية عندنا كي نشوفوا واحد فصيح ها خلاص هذا عالم يا ربي وين عالم العلم عنده شروط إذن هذا المسيح الدجال اللي هو خطير كاين حاجة يخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منها أكثر من المسيح الدجال وش هي الرياء نسأل الله العافية تمام أي الرياء لازمنا نردوا بالنا منه قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي هو شرك ولكنه خفي يبانش أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه ابن ماجه وحسنه الألباني إنسان ينوض يصلي ويزين صلاته على ماشي لله ماشي باش يدخل بها الجنة قال أنا نزين صلاتي أني حاب يوم القيامة نكون من الأغنياء كما امرأة صالحة وش قالت لوليدها قالت له يا بني لا تنم كثيرا فإن الذين ينامون كثيرا يكونون فقراء يوم القيامة قلت لي يا وليدي ما ترقدش بزاف في الليل نوض تصلي شويه ركيعات خاطر اللي يرقدوا بزاف في الليل يكونوا واش فقراء يوم القيامه انت زين صلاتك على زينها لماذا باش ربي يحبك باش تكون قريب للرسول عليه الصلاه والسلام باش تطمئن بذكر الله احيانا يهجم عليك هذا الوسواس قال يا وليدي او يشوف فيك فلان سكب الصلاه خاصة إذا كان مثلا عنده مال ولا عنده كشطة فلاك حاب تتزوج بها ولا وهو إنسان تاقي كي يشوفني مؤمن مليح ها يزيد زين صلاة باش يعطيني قفلة ها لا بعد انوي الصلاة لله سبحانه وتعالى صح كاين حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل كاين نملة تحتك هل تسمع فيها؟ هاي جاز تحتك هل تسمع فيها؟ دبيب النمل ما نسمعوهاش. الشرك خفي ضيا يدخل فينا كالنمل، نسأل الله العافية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يخوفنا من هذه الأمور ويعطينا واش العلاج، جزاه الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا يخليناش هكذا كما يديروا بعض الناس، يعطيك المشكل وبعد يخليك المشكل واش هو صاير هكذا، هاي البلاد واش صاير فيها، ما يديروا هكذا، ما تسمع تسمع. والسلام عليكم ورحمة الله وإلى اللقاء، يعطيني الحل. إلى اللقاء في الحلقة القادمة يعطيني الحل، ولا يعطيك حل واش معوج. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الشر ويعطينا الحل صحيح. واش قالنا؟ وسأدلك أيها المسلم، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. قال حاجة ديرها ربي بعد عليك صغار الشرك وكبار الشرك. وشنو هو يا رسول الله؟ قلنا عليك الصلاة والسلام، قلنا تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء كثروا منه كثروا منه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، يا ربي بعدني مش ما نطيحش في الشرك وأنا أعلم، وحاجة اللي ما نعرفهاش أغفرها لي. هذا الدعاء هذا يبعد عليك الشرك بإذن الله. رواه الحكيم التلميذي وهو حديث صحيح. صح، الرياء كذلك ندافعه كما قلت لكم، ندافعه بالدعاء، ندافعه بالعلم، ندافعه بالإخلاص، وندافعه بالرد العكسي. الرد العكسي كما قال كي يجيك الرياء قال سقم سقم روحك سقم صلاتك، لا واش دير؟ نعم سقم لله، لا تسقمها فلانا ويشوف فيك باش يمدحك. كان هذا مسكين يوم القيامة هو محتاج، لو كان نروح نقول له أعطيني الأجر واش يقول لي؟ ما عنديش. إذا معناه أن أرائي، لا أرائي، لا أرائي، أعمل لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ملا الفائدة الثالثة، نحذر من الرياء ونحذر من الكفر. كي نقولوا نحذر من الكفر أي كاين واحد الفكرة راهي تمشي ثاني، راهي تمشي خاصة بعدما خرج الخوارج وداروا حالة في العالم الإسلامي من الإرهاب والقتل والدمار، انتشر واحد الفكر انه ما تقولش على النصارى كفار، خاصة النصارى اليهود مين ما يهضروش عليهم، تاع النصارى ما تقولش عليهم كفار، واش نقول عليهم؟ وكلنا ما تقولش كفار، واش نقول؟ واش نقول المسلمين؟ لا قول تقول نصارى ولا تقول مسيحيين. أولا كلمة مسيحيين غلط، لأن في القرآن الكريم لا تجد هذه الكلمة واسمها، وإحنا عندنا في المغرب العربي وخاصة في الجزائر كنا نقول نصارى غير كلمة بدأت هدفة هذه الكلمة، مسيحيين مسيحيين ما تقولش مسيحيين، هؤلاء ليسوا أتباع المسيح، المسيح متبري منهم. إحنا الحمد لله من بكري حتى نشوف جدودنا والآباء تاعنا وش يقولوا لك، كنا نتقاتلوا مع النصارى، مسيحيين مسيحيين ما تقولش مسيحيين. حتى بعض الدعاة الآن مدرسين خطباء المسيحيون المسيحيون المسيحيون، ما تقولش قول النصارى. ثانيا كفار هذو اللي ما يمش محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم. واحد قلت لكم واحد الشاب طالب علم شاف واحد القناة من القنوات في بلاد عربية قالهم باللي النصارى كفار، قالوا في حالة الوزير تاع ديك البلاد اتصل به قالوا ما تجيش تقول النصارى كفار ورد بالك ونديروا لك ونفعلوا لك. قالوا بصح وشنو؟ قالوا هذا اللي نوصف فيهم، ربي وصفهم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لم يكن الذين كفروا ها من أهل الكتاب والمشرك. قالوا له لا لا هذا فكر خارجي، هذا فكر داعشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هما هادو مساكن تخلطت لهم كيف يعني؟ كي تقول باللي النصارى كفار يساوي ماذا يساوي؟ فجر، دمر، اذبح، طرطق، قطع. هذا كافر، ما خلطش فيه، ما خلطش فيه، تقول له كافر. طيب نتعامل معه في التجارة، نتعامل معه في التجارة بقدر الحاجة، معليش مش كافر. لا لا ما تقولش كافر. واش نقول؟ ما نقولش كافر. ماذا نقول؟ قل لا نحن كل مؤمنين وإن شاء الله حندخل الجنة. حتدخل الجنة؟ كيف يدخل الجنة هذا؟ لما يمش محمد صلى الله عليه وسلم والله لا يشوف الجنة، ما يشوفهاش. اسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام محمد وما آمنش به لن يدخل الجنة. مش أنا اللي أحلف، شكون هو اللي أحلف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حلف. حديث رواه مسلم. واش يقول؟ والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا، ما قاش دخل النار لا، إلا كان من أصحاب النار أي من الملازمين للنار. مش يدخل النار برك، لا لا خلاص بيته هي النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين مع أهليهم في المدينة ولا لا؟ خلط فيهم؟ خلط فيهم. تعالوا هما وش داروا؟ هما خلطوا، هما نقضوا العهد، فقاتلهم وقتل من قتل وأخرج من أخرج. صح. إذن قال تعالى إنكم كنتم قوما فاسقين. أطلق الله تعالى الفسق على الكفر، فكل كافر فاسق ولا العكس. يعني الله تعالى يطلق الفسق على الكفر، لكن الفسق قد يكون يصل إلى درجة الكفر وقد لا يصل إلى درجة الكفر. ولهذا أهل السنة والجماعة لله درهم وعلى الله خيرهم. أهل السنة والجماعة هم الوسط في هذه الأمة من بين الفرق الإسلامية الكثيرة. هؤلاء ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الكفر كفران، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، والنفاق نوعان. هناك كفر أكبر وهناك كفر أصغر. كفر أكبر اللي يطيح فيه خرج من الإسلام، والكفر الأصغر هو معصية كبيرة ما يخرج صاحبه من الإسلام، مثل الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. والظلم ظلمان، كان ظلم يخرج من الإسلام، كان ظلم يخرج من الإسلام، والفسق فسقان، والنفاق نوعان. هذه لازم نفهموها كي نقرأوا الآيات، ديما نفهموا على ضوء هذا التقسيم الذي أخذه أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قال تعالى ولا يأتون الصلاة إن إخلاص. هذه شحال؟ ربعة. إطلاق الفسق على الكفر، فكل كافر فاسق، ولكن ليس كل فاسق كافرا. طيب خامسا قال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ربنا يحذرنا من الكسل في الطاعة، لأن الكسل حاجة ماشي مليحة تؤدي بالإنسان إلى التأخر عن الطاعة. إذن خامسا الحذر من التكاسل عن الطاعة خاصة الصلاة. لأن ذلك من صفات المنافقين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المنافق، وش قال فيه؟ إذا كان في جماعة صلى وإذا انفرد لم يصلي، أي المنافق، لأنه لا يرجو على الصلاة ثوابا ولا يخشى على تركها عقابا. هذا المنافقين كانوا هكذا، كيكونوا وحدهم ما كاش يشوفهم ما يصلوش، فإذا كانوا مع الجماعة يصليوا. كيف؟ لأنه ما يمنش بالصلاة. هذوك وش من نفاق؟ هذا النفاق الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر. لكن الإنسان اللي يتشبه بهم قد يصير مثلهم، ولهذا احذر من الكسل. كي تجي الطاعة حتى يطيح عليك الكسل أبعده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ بالله من الكسل. وقرينا في أحاديث تاع الأدب المفرد باللي كلمة الكسل مش مليحة حتى ما تقولهاش. قال عبد الله بن عباس: لا تقولن إني كسلان. ما تقولش حتى الكلمة دي، ما تقول. وش تقول؟ مانيش ناشط، مانيش مستعد، مانيش واجد. بصح كلمة كسل بعد، على ما تعوش نفسك على الكسل ولو بالهضرة، لأن الكلام يؤثر في الإنسان. ولهذا أيها الإخوة، دائما الإنسان يتكلم كلاما طيبا متفائلا. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. مال ربي ما قبلش النفقات تاعهم تاع المنافقين هؤلاء، لأنهم كانوا كفار، كانوا كفار في الداخل في قلوبهم، وإنما يظهرون الإسلام. إذن هنا الفائدة السادسة: لا يقبل الله تعالى العمل الصالح يوم القيامة إلا بثلاث. العمل الصالح ربي ما يقبلوش يوم القيامة إلا بثلاث، ثلاث صفات. الأولى الإيمان بالله ورسوله، ثانيا الإخلاص لله، ثالثا الموافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربي يوم القيامة اللي دار أعمال صالحة هنا في الدنيا وما عندوش هذه الثلاث صفات، ربي ما يجازيش عليها. أول حاجة الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. يعني واحد فتح ملجأ للأيتام، صح هو ما يمش بمحمد صلى الله عليه وسلم، يصيب الحسنات يوم القيامة؟ لا، ما كانش. يقول كان مخلصا لله، كان عملها لله ولو. هل هو وافق رسول الله؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على الإحسان إلى اليتامى، ولكنه كان عنده حاجة ناقصات. وشن هي؟ ما عندوش الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. طيب نتوقف عند الفائدة السادسة إن شاء الله، نكملها في الدرس القادم. نأخذ بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ: هذا زوجته تتكاسل عن الصلاة كثيرا، تصلي أحيانا وتترك أحيانا، كيف أتعامل معها وهل أحاسب عليها لأنني كرهت من النصائح؟ هذا غلط، ما تقولش كرهت. هل كرهت من الطعام؟ كل يوم تأكل، يا على تأكل كل يوم، ما تأكلش كل يوم، ما كرهتش من الماكلة؟ لا لا يا أخي، انصحها وعلمها وحاول تكلمها بالإيمانيات. هذا العصر اللي رانا فيه ما يكفيش تقول واحد حلال حرام واجب مستحب ما يجوز يجوز، ما يكفيش. على ما يكفيش؟ لأن الإيمان تاعنا ضعيف أولا، وثانيا دخلنا الفكرة تاع أنا حر ندير واش حبيت، واحد ما يدخل روحه فيا، بابا ما يدخلش روحه فيا. هاي تمشي هيدا العقلية في كل العالم، في كل العالم هاي تمشي. ولهذا احنا لازم نكون حكماء. أما بكري وقت الصحابة وقت التابعين وقت العلماء وقت كانت الأمة تخضع لشريعة الإسلام، غير تقول له حرام واجب ويثيق في العلم تاعك، لا ما ديرلوش محاضره، حدو كذا ندير له محاضره. الله غالب كاين بعض الناس هيدا هيا حلال هيا حرام هيا واجب، ما عملك تهدر احنا ضعفاء. حكمه، استعمل حكمه، كلم، خوفها، قل يا زوجتي كنت تموتين، تموتين انت ما صليتيش، كيف ديري مع ربي سبحانه وتعالى؟ هذا بالإيمانيات، ماشي صلي ما تصلي حرام واجب، ما ينفعش هذا الآن كثيرا. ابقى تنصح، ما تعرف، ودعي ربي، ادعي ربي سبحانه وتعالى. نهار الصحابة رضي الله عنهم، نهار راحوا يديروا العمرة بعد صلح الحديبية، قعدوا 3 أيام كفار قريش، قالوا نعطوكم 3 أيام برك فيزا تاع 3 أيام. فال الكفار كانوا يسمعوهم في الليل، يجوا الصحابة يصليوا عند الكعبة ويبكيوا، يدعوا ويبكيوا ويسمعوهم، اللهم اهدي أبي، اللهم اهدي أختي. قالوا هذول يبكيوا علينا، يا قالوا يبكيوا علينا، تأثروا، شفت تأثروا، قالوا يبكيوا علينا، ثم حابين لنا ماذا؟ الهداية. فادعي لمرتك، ادعي لها. هل الاستحلال قسمان، قلبي وعملي؟ نعم، الاستحلال، هناك استحلال قلبي وهناك استحلال عملي. الاستحلال القلبي هو الكفر، يعني واحد يشرب الخمر ويقول لك إحلال، يعني يعتقد في قلبه بإحلال، هذا ليس بمسلم. أما واحد يشرب الخمر يستحلها بعمله، فهذا قد أتى ذنبا عظيما وكبيرا من الكبائر. نعم، هل صحيح أن الشيخ أبا إسحاق الحويني هو ممن أخطأ في هذا؟ لا، هو لم يخطئ في هذه المسألة، هو لا يقول بالاستحلال. الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله لا يقول بأن الاستحلال العملي يخرج من الإسلام، لا، ويقول بتفصيل أهل السنة والجماعة. إلا أنه في عبارة من عباراته كان يتكلم عن الربا، فكان متحمسا ف قال كلاما فهم بعض الناس منه أنه يكفر هكذا بإطلاق، ثم بعد ذلك قال لهم لا، بين لهم أن منهجه هكذا، والله أعلم. على كل حال الإنسان يحسن الظن في إخوانه أهل السنة والجماعة، وإذا ثبت أنه أخطأ فهذا كخطأ يجتنب ويؤخذ ما فيه من الخير. إذا جئنا إلى مسجد صلوا الجماعة فهل نصلي جماعة ثانية؟ القول الصحيح أن الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب، ما معنى راتب؟ يعني مرتب، معين، يعني من طرف ولي الأمر ولا من طرف اللجنة ولا من طرف سكان الحي، قال هذا هو الإمام تاعنا، خلاص اتفقوا بلي هذا هو الإمام تاعنا. كي نجوا للجامع نصيبوا الجماعة صلى وكل واحد يصلي وحده، كل واحد يصلي وحده، هذا هو القول الصحيح. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة راح يصلح بين ناس، لما رجع صابهم صلوا في المسجد تاعو، فذهب إلى بيته وصلى ولم يصلي في المسجد جماعة ثانية. وكذلك هذا العمل اللي هو كل واحد يصلي وحده فيه احترام للإمام، في احترام للإمام، وهذا القول قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد. رواية أخرى عن أحمد يقول لك لا، يجوز تصلي جماعة ثانية في مسجد قد صلي فيه، ولكن القول الصحيح هو الأول. بماذا استدل الإمام أحمد في رواية؟ بأن مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فلما سلم شاف واحد فاتوا صلاة، فدخل يصلي وحده، فقال من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر أو أحد الصحابة، ويقال أبو بكر الصديق، فانضم إليه لكي يتصدق عليه، فقال إمام أحمد ها صلى جماعة، الأخرين ردوا عليه قالوا له لا، قالوا له هذه حالة خاصة، تصدق عليه لأنه قد صلى جماعة. أما كي يجوا زوج ثلاثة من برا، شكون اللي يتصدق على الآخر؟ في زوج راهم فقراء، واضح؟ هذا. فإذا كان إنسان فاته صلاة الجماعة ودخل ما يبحثش، قال روح صلي معايا، لا صلي وحدي. واحد حبي يتصدق عليك جاء دخل معاك وصلى، خليه إذا فعل ذلك، والله أعلم. بعض الجمعيات الخيرية يفعلون الخير، يذهبون إلى المستشفى، يزورون المرضى ويعطونهم الأكل، ولكن هناك اختلاط بين النساء والرجال، ماذا نفعل؟ اجتنب الاختلاط وافعل الخير. وقال لك لما ننصح بعض النساء يقولوا لنا الصح في القلب، يعني قلت لكم الصح في القلب هذه راهي فكرة عامة، مش غير في بلادنا، حتى في السعودية تهضر مع امرأة تقول لك الصح في القلب، خلاص دوكا معلمونا، رانا تطورنا ماشي كيما بكري، تطورنا دوكا، ايه انا ولينا نعرفوا الصح في القلب، كانوا يكلخونا دوك العلماء، لا حول ولا قوة الا بالله. الصح في القلب، كل ما انا ارفدي شوف الاعلام، ارفدي الاعلام تاع ايران، قولي تحيا السعوديه، لا الاعلام تاع السعوديه يا اخي صح في القلب، ها؟ ولهذا ايها الاخوه، هذه كلمه الصح في القلب هذه فكره خطيره دخلوها لنا الاعداء. بعض الناس يقول شكون الاعداء اللي تهضر بحدك انت وتبني شكون هذو الاعداء؟ يا سيدي ما كاش اعداء، كاين واحد عادو متفق عليه، شكون هو؟ الشيطان يا اخي، هو حلف ربي باللي ما يروحش الجهنم وحده، من بين الافكار اللي يديرها هذه الصح في القلب، قاعد يدير حاله يشرب الخمر يزني يرتكب المحرمات ياكل الرشوه، كي تهضر معاه يقول لك الصح في القلب، معنى بالك بالك انايا راني خير من الامام هذاك اللي يصلي بكم، يا تطل دخل من الامام انت تظل دايخ بالسكره وضارب زوج قرع تاع شراب ونص كيلو كيف، وانت خير من هذاك اللي يصلي كاش منها، اللي يصلي خير منك. اذا هذه تاع الصح في القلب نحوها، نحوها الصح في القلب والعمل، الذين امنوا زين وعاملوا الصالحات، صح؟ قال الصح في القلب الصح في القلب، صح؟ يقول هنا هل يجوز الدعاء على الكفار عاما وخاصة؟ لا لا، ما تدعيش على الكفار إلا شكون؟ المحاربين، لهم يحاربوا فينا حربا معلنة. أما اللي ما يحاربناش ندعو لهم باش بالهداية. قال جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، فقال إن الله لم يبعثني لعانا إنما بعثني رحمة. الله أكبر، شوف، فأنت ادعو للكفار دعي لهم بالهداية، والمحاربين اللي راهم يحاربوا فينا حرب علنية هذاك ادعي عليهم. ولهذا من الأخطاء اللي يديروها بعض الأئمة في الجمعة ولا في قنوت الوتر في التراويح، وشنو؟ اللهم عليك بالكفار اقتلهم مددا ودمرهم تدميرا وجمد الدماء في عروقهم ويتم أولادهم على هكذا، وش بيه؟ غلط. مرة صليت مع واحد إمام بدأ يدعي اللهم انصر المسلمين واغفر لنا، ومن بعد اللهم عليك بالكفار اللهم انزل عليهم طوفان نوح وريح عاد وصيحة ثمود. كي كملنا صدقت اسمع أبا كي انت ما تعرفش، قال لي واش ما نعرف. قلت له بعدما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ربي رفع وماذا؟ الاستئصال، يعني ربي ينزل عذاب العالم كاع يروح فيها هذاك نحاها، لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه واحدة. ثانيا ما تدعيش على الكفار اللي ما محاربيننا، اليوم محاربيننا وراهم محتلين بلادنا خاصة فلسطين، أدعي عليهم ارجع إليهم ليل نهار. رانا قبلنا الآن الإقامة، اللهم دمرهم تدميرا، وخاصة رئيسهم يا رب العالمين، اللهم دمرهم تدميرا، وأهدي إخواننا الفلسطينيين باش يتوحدوا، وانصرهم يا ربي والمسلمين جميعا. هذا صح. هل نكره الكفار؟ هل كراهية الكفار واجب؟ نعم، تكره الكفر والكافرين بقلبك، وأما بالعمل على حسب المصلحة، على حسب الضعف والقوة. إذا كانوا مسالمين تعامل معهم، أما محاربين ما تتعاملش معهم، يعني محتلين بلاد المسلمين وتتعامل معهم، هو محتلين احتلال حقيقي ماشي ثقافي هكذا بالخدعة، فتتعامل معهم، تتعامل مع الذين لا يحاربوننا، أما الذين يحاربوننا لا تتعامل معهم. والكفار تكرههم بقلبك، علاه؟ علاش نكرههم؟ باش ما توليش كما هما، خاطر لو كان تحبهم يجي نهار تولي كما هما، تدخل كيف كيف، هو يدخل للجنة وحنا ندخلوا الجنة، كيف يدخل الجنة هنايا؟ كيف انت تصلي 5 مرات وتزكي وتبعد عن الخمر وتبعد عن المحرمات وتبعد عن الشرك، وهو يشرك ويكفر ويقول ربي عنده وليده ويدخل الجنة؟ والله مليح، والله مليح، يعني انا نتعب وهو ما يتعب وندخلوا كيف الجنة؟ او وين صرات هذه؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ من هذا الفكرة هذه اللي يراها انهم ينشروها الناس، نحاربوها بالحكمة والعلم وبدون فتنة، هكذا باش ما يروحش الدين. بعض الناس يقول يا أخي اسكت اسكت يا شيخ، خلي الناس هي تمشي، خلي التيار بالكرة يمشي. لا لا لا، لابد أن نبين الصواب والحق ونتمسك به مع تمسكنا بوحدتنا وعدم الفوضى والابتعاد عن الفتن. طيب آخر سؤال يقول هنا، ما حكم من لم يصلي الجمعة بحكم عمله؟ يختلف، وكذا كان العمل تاعه هذا عمل تاعه فيه خطورة، لو كان يخلي هذاك العمل يصرى خطر حقيقي على البلاد والعباد أو معذور. أما واحد يبيع في تشينا والمندارين، كما واحد يبيع في المندارين بعد الجمعة كنت صليت الجمعة، قال والله ما صليت ما شاء الله، يعني ما صحش، على نجيب نهاري، نجيب نهارك في جيب نهارك، يا ربي خلقك للعبادة يا أخي، ما صبت شوينا ما تخدم، أخدم جاء وقت الجمعة دبر راسك. لو كان أنا راك تبيع، جاء وقالوا لك اسمع يماك ماتت الله يرحمها، ماتت الله يرحمها، خليني نطلع نهاري، طلع نهار طلع. ولا وش يدير؟ وش يدير؟ عنده صنادق تاع المندارين في الشارع ما كاش لي يعسهم له، وش يدير؟ اي خليهم ويروح يما هذه. والجمعه هذه غفور رحيم، كيف فالجمعه لا تتركها الا اذا كنت ممرضا، قالوا لك عس المريض هذا، لو كنت بعد عليه يموت خلاص، ولا كنت تحرص في مكان خطير، لو كنت تخليه ممكن العدو يدخل، خلاص انت معذور. بصح كي ما يكونش عندك هذا العمل صلي الجمعة. نعم، هذا سؤال آخر سؤال يقول، هنا الزوجة تاعو يأتيها الحيض مدة أسبوع ويبقى ينزل معها الدم لونه مثل الذي يكون في فترة الحيض، فما حكمه؟ نعم، المرأة كي ينزل عليها الحيض إذا تعرف العادة تاعها خلاص أي بينا، إذا ما تعرفش الأيام تخلطت عليها الأيام تشوف اللون تاع الدم كي يكون أحمر، يكون أحمر مايل للسواد كحل، فهو دم حيض ما تصليش، غير يصفى يولي أحمر ماشي كحل، تغتسل ولو ينزل منها، تغتسل ودير الحفائض وتصلي ولو ينزل منها، لأنه هذا دم مرض وليس دم حيض. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وبارك لنا فيها يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.